أول ما كتبنا رسالة في هذا الموضوع وانتشرت بين الناس وصارت تقرأ في المساجد وينبغي أن تغلق غلق يخالف ما كان عليه الناس، فعليك أن تنبه أولا لتسلم من ألسنتهم، لأن العوام هوام تأكل كل شيء، والثاني لتبين الحق، لأنهم إذا لم يقتنعوا وكان منهم من يخاف الله ولا يتكلم في عرضك أقل الأحوال ما يفهمون أن هذا حق. فكلما فعلت شيئا يخالف ما العامة عليه فإن الواجب أن تبين حتى يكون الناس على بصيرة من الأمر. وحينئذ نسأل ما هو السجود الذي يكون بعد السلام، ما الضابط فيه؟ اللي يكون بعد السلام الضابط فيه ما كان عن زيادة، هذا واحد. وما كان عن ظن راجح، وما كان عن ظن راجح صحيح. طيب وقبله سجود قبل السلام حين إذا نسي ما له، هذه حال عارف ما كان قبل السلام. إذا بنى على اليقين وش معنى بنى على اليقين؟ لم يترجح إذا شك ولم يترجح. نعم. وإذا كان عن نقص، عن نقص إيش؟ نقص واجب أو ركن. نعم عن نقص واجب. ليش؟ لأن الركن إذا نقصته لا بد تأتي ببدله، وإذا أتيت ببدله صارت المسألة من باب الزيادة. نعم. من داود ثم يعني بقدر جلسة الاستراحة جلس فقط ثم قال كيف نسأل اللي بعده خلاص صح راحت راحت جزاك الله خير. إذا إمام يا شيخ قدم الجلسة، إذا إمام كان يصلي التراويح، ها إذا كان إمام يصلي التراويح وبينه وبين يعني مسلمين بالناس الناس هذه المجلس المفروض، فكان في موضع يجب السجود فيه بعد السلام، فإذا سجد ظن الناس أنه قام بعد. أي. أي نعم. هو أول في هذه الحال ربما نقول إنه مضطر إلى أن يكبر تكبيرة السجود المعروفة عند العوام. فهمت؟ السؤال واضح. يقول إنه إذا كان يريد أن يسجد بعد السلام وكان المسجد مليئا فسلم وسلم الناس ثم كبر، ظنوا أنه كبر على جنازة أو كبر وش هذا التكبير، نقول حينئذ نضطر إلى تغيير الصوت بما يدل على السجود، هذه واحدة. أو إذا خاف ألا يفهم قال للناس ما يضر الكلام، قال الناس علينا سجد سهو وسنسجد، لأن هذه الحاجة. ثلاثة الحبيب ما شاء الله. نعم يعني يقال للناس شيخ. أي يقال للناس. نعم. باب ما جاء في القبلة، ومن لا يرى الإعادة على من سهى فصلى إلى غير القبلة. وقد سلم النبي صلى الله عليه وسلم في ركعتي الظهر وأقبل على الناس بوجهه ثم أتم ما بقي. حدثنا عمرو بن ميمون قوله ومن لا يرى الإعادة على من سهى فصلى إلى غير القبلة، هذا ينبغي أن يقال إذا كان لهذا القول حظ من النظر فما أجدره بالقبول، لا سيما في حال الجهل، لأن كثير من الناس يكون ضيفا عند شخص ولا يسأل ينسى أن يسأله عن القبلة، فإذا قام ليصلي اتجه حيث كان وجهه وقد أخطئ. فإذا كان لهذا القول حظ من النظر فما أحسنه وما أحسن القول به، ولهذا سيكون لنا مراجعة إن شاء الله تعالى في هذا غدا. اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب.